اثناء المعركه كمان اجى من ايام قليله شك تسال بعض الاسئله ايوه عنده معلومات في المياه هات نشوف امتى جيت من بغداد؟ يوم بدر اليوم يوم ايش؟ بدر اليوم بدر يوم الاحد الماضي اه طيب شو انطباعاتك هناك لما كنت موجود؟ شو شفت؟ شو رأيت؟ والله انطباعات انه الشعارات اللي الناس عم تطلعها هون يعني ما شعارات هي مجرد شعارات يعني ما في اي تطبيق الشعارات الاسلاميه يعني مجرد انه بيانات يعني ايات قران كلهم كان اكثر من هيك ما في تطبيق عملي يعني ما في نهائيا احنا كنا سمعنا من بعضهم يعني انه مين كان من اخواننا حاضرا بالنسبه للصلاه في بعض المساجد كان في اقبال على الصلاه نعم وهيك حدثونا البعض فانت ما رايت الظاهرة هذه يعني بعد ما بلشت الحرب لما في اثناء الحرب نعم اثناء الحرب لا كان مثلا صلاه الجمعه يكون معبى المسجد برا في عده صفوف الحرب تنتهي من المدرسه قد يكون انه الناس اغلبها هربت من بغداد يعني قد يكون انه الشباب كلهم بالجبهه يعني أو قد يكون قلة إقبال الله أعلم بس قد يعني عن عدد البيت في أحد الأخوة هناك عراقي تدريس الشريعة أساس تعين مدرس تربية دينية وصار تعين عقب بداية الحرب 6 أيام تقريبا ومستحي على أساس مدرس تربية دينية فقال له إنه واحد يعني المدرسة قال له نور السعودية قال له انه انا مدرس تربيه دينيه او ما يعني ما بعرف قد يكون انه تصرف شخصي او هي سياسه عامه هيك بس كمان بالامتحانات هذه اخبار مؤسفه سمعنا منها الشيء الكثير كانوا يصادروا الهويات من الملتهيين ويقولوا له روح اهدى لهجتك وتاخذ هويتك هي صارت معنا بالامتحانات كمان نص الامتحانات دخلوا علينا انه متعلمات امتحانيه ممنوع اللحاق واخذوا توقيع من كل طالب من تحت اساس ثاني نهار ما يدخل على الامتحان اذا كان الله هي امتحانات السنه الماضيه يعني السنه الماضيه اي على كلها بالنسبه للماضي اخي ماضي جبت مع الاسف ما مستعان يعني التبرعات على طول هون لهيك يعني بس هي كلها واقفين على الشيك سياره شحن مثل هيك يعني الدلالات او الاسواق المركزيه بياخذوا يعني بيروحوا يبيعوا المواد. اي وسمعنا كذلك. هذول الدلالات هم اللي عم ياخذوا المواد. وسمعنا انه المصريين اكثرهم عم ياخذوها لمصلحتهم الشخصيه. والله هو المصريين من فتره قريبه جدا ما هو يعني وحيد مع المشركين الهويش يكون سياره سياره على كل حال نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويعزهم على الكافرين طيب إذا كان انتهيتوا فانصرفوا راشدين يا الله اللي كان حكى عن حق اسمعه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.